أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من قتل غيره في التفحيط؟ إذا كان متعمد هو قتل عمد، إذا كان ما تعمد هو قتل خطأ. نعم.